الله حسيبك، الله حسيبك، وجرح قريبك، جرح قريبك، وخط بيدك خط النهاية، نهاية أحلى وصل البداية، وجرحني جرح وبجرحي يفرح، جرحني جرح وبجرحي يفرح، سو ما بدالك وابدأ مغيبك، روح روح روح الله حسيبك.